والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا masuk ya. Fastailillah inna تأتيهم بآية قال ثم لا يقضون

واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالعدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجد إلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله Yeah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم دار